إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، اليوم نبين الكلام في كتاب أفعال الرسول، مسألة مهمة جدا نركز عليها، مسألة الترك. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من العبادات، هل هذه سنة متبعة تسمى السنة التركية يلزمنا اتباعها أم لا؟ هذا الذي سنفصله. أولا نقول، قال الله جل في علاه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالتبيين وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالبيان والتبيين كما قلنا وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من تمام التبليغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ تصريحا وبلغ إظهارا للحكم وبلغ بيانا. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيانا بالفعل وبالترك. بيان النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيانا بالفعل وأيضا يكون بيانا بالترك. وإذا قلت الترك فلا بد أن نحدد المصطلح. ما معنى الترك؟ هل الترك السكوت؟ هل الترك هو عدم الفعل؟ ما الترك؟ الصحيح أن نقول الترك الذي قال به العلماء ودندنوا حوله هو عدم الفعل. الترك هو عدم الفعل، لا السكوت عن الفعل. ما الفرق؟ سام، لا، السكوت ليس رضا ولا إقرار. نعم، هو احنا نقول الفارق بينهما أن عدم الفعل أو الترك، الترك يكون في محل الفعل، يعني يراد منه الفعل فترك. وأما السكوت لا، العلامة الفارقة في الترك المقتضى موجود والمانع منتفي فترك، أما الثاني فلا على الإطلاق. هذا الفارق بين الترك وعدم الفعل، وهذه مهمة جدا حتى لا تخلط فيما سنأتي به من تفصيلات. فالترك يكون تركا متى؟ عند الفعل، أو قل وجود المقتضي والمانع منتفي، لم يفعل. قلنا هنا لم يفعل يعني ترك. والترك فعل، الترك فعل. وقد بينا بأن الله جل في علاه أمر نبيه أن يبين، والبيان بالفعل ولا تقول بالترك. قلنا نعم، البيان من رسول الله بالأفعال والأقوال والإقرارات، نأخذ الجزء الأخير أو الجزء الوسط، بيان بالفعل، والفعل قسم ترك وقسم فعل، لأن الترك فعل، وهذا أثبتناه قبل ذلك بالأدلة، والأدلة كثيرة جدا سردناها. أذكركم فقط بدليلين. قال الله جل وعلا منكرا على بني إسرائيل أنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال الله جل في علاه: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون، ترك أم فعل؟ ترك. سماه الله في آخر الآية لبئس ما كانوا يفعلون. وأيضا الله جل في علاه قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يبقى تركوا النهي عن المنكر وسماه الله صنعا، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الفعل أو الترك فعل. نقول ندين الله جل في علاه وأهل السنة والجماعة من المتقدمين والمتأخرين يرون أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات التي جاء المقتضى والمنع قد انتفى فتركها النبي صلى الله عليه وسلم أنها بدعة، وأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على المنع، فالترك دليل على المنع. والأدلة على ذلك أدلة كثيرة جدا سنبينها، ثم نعرض بعد ذلك أقوال المخالفين والشبهات التي عندهم ونحلل هذه المسألة وإن طارت. أولا، الأدلة على السنة التركية أو أن الترك دليل. أول هذه الأدلة حديث الضب، حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه عندما قدم كان يجلس مع سلم على مائدة الطعام، فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم الضب على المائدة الضب، فقيل للنبي، وهذا كان من دأب النبي، إذا قدم له طعام لابد أن يصرخ الصارخ حتى يبين هذا الطعام فيجتنب النبي صلى الله عليه وسلم أو يأكل هذا الطعام. هذا صحيح؟ لا، ما أنا ما أخطئكم، هذا صحيح. فكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم انتبه يا رسول الله الطعام كذا، فقيل يا رسول الله هذا ضب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مد يده ليأكل فقبض يده. قبض اليد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ترك، وهو فعل دلالة واضحة جدا، فكف يده عن الضب، وخالد أراد أن يأكل كف يده كما كف يد النبي صلى الله عليه وسلم يده عن الضب، فهذه دلالة واضحة جدا على أن الترك كان مستقرا عند صحابة رسول الله أنه دليل. ولذلك استدل خالد بالمنع من الأكل الضب بعدم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك صلى الله عليه وسلم أن يلتقط الضب، فكف خالد عن أن يمد يده ويأكل من الضب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل. يخالفه فيما تبنى لا ينكر عليه، هو أقر بفهم لكن وجهه توجيها آخر، كأنه قال أنت رأيتني تركت الضب فتركت لتركي لك ذلك، أقرك على هذا الفهم لكن سأوجه لك لما تركت، أنا تركت لا لحرمتي ولكن ما كان بأرض قومي فأجدني أعاف، ما أستطيع أكل الضب، قال ما كان بأرض قومي فأجدني أعاف، فلذلك أكل بعد ذلك خالد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى خالد بن الوليد وهو يلتهم الضب مبتسم مندهشا كيف يأكله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يستسيغ الضب. هذا أول الأدلة التي تثبت لنا أن الترك دليل مستقر في صدور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا ما كان على شاكلة هذا الحديث، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه لما قدم الطعام وكان في الطعام وضعوا في الطعام بصلا مطبوخا، والبصل إذا طبخ يكون قد أميت كما قال عمر بن الخطاب أميته بالضب بالطب، فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فكف يده، فكف يده أبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل، هو حلال. كف أبي يده لأنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد كف يده، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأكل فترك أبي، لما ترك أبي؟ الجواب فهم من ترك النبي عدم الجواز، لذلك وجهه، شوف التأكيد، وجهه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين له أنه الجواز موجود، قال كل فإني أناجي، العلة الثانية التي منعتني ليست الحرمة، فإني أناجي من لا تناجي، فجاء هنا أبي يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البصل ما أكله إلى أن مات نيئا أو مطبوخا. من الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لما جاء الركب يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم قال الأول فإني أصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أنكح النساء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ثم قال والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وقال أما أنا فأصوم وأفطر. إذن يفعل وإيش ويترك، الحجة في هذا الدليل واضحة، إيش هي؟ أنا أكمل الحديث وأسألكم عشان أرى الوجوه والعقول النيرة، قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، وين وجه الدلالة في هذا على أن الترك دليل ظاهر؟ والله هات أحسنت، قال أصوم وأترك، دعك من أفطر الآن امحوها واكتب مكانها وأترك، فالدلالة الواضحة على أن الترك سنة عجز الحديث، ختمه بإيش؟ لا، قال فهذه سنتي، فمن سنتي أصوم وإيه وأترك، فتكون الصوم سنة والترك، وهذه دلالة واضحة جدا، فقال فهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس من، ومن سنته القيام والنوم والصوم والإفطار، يعني ترك الصوم، فهذه فيها دلالة على أن الترك أيضا دليل. من ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما تولى الخلافة ابن الزبير، وكان هو الخليفة الراشد الخامس أو استغفر الله الثالث، فابن الزبير لما تولى الخلافة الثالثة بعث إليه ابن عباس لنستيقظ الموتى. الزبير كان الخليفة الثاني أم الثالث؟ ما كان خليفة في عمري بأسف، نعم صح، لكن كانت مناظرة ومحارة، كان خليفة. أي خليفة؟ السادس. خليه السابع يا شيخ الله كلمة، خليها متداولة معنا. أيوة عبد الله بن الزبير، ما أتينا بغيره. كان خليفة، متى كان خليفة وأي خليفة كان وخليفة على إيش؟ نعم، فابن الزبير الحق أن التاريخ أغفل هذا، كان خليفة وبويع. بل عبد الملك بن مروان راح على الشام حتى يبايع، لكن قدر الله ولربك حكم في ذلك ليبايع ابن الزبير. فلما بويع ابن الزبير بعث عليه ابن عباس يبين له ويعلمه، ويقول في صلاة الفطر أو صلاة الأضحى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس، يعني يبين له الخطبة بعده، كانت الخطبة بعد الصلاة، ولا أذن لها ولا إقامة، لا أذن لها ولا إقامة. وجه الدلالة من هذا، وجه الشاهد، قال لا أذن لها ولا إقامة. وجه الدلالة كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين في الكسوف في الخسوف ما كان يؤذن ولا يقيم، ترك هذا الذي نريده، ترك الأذان وترك. فمن أذن للعيد فقد ابتدع في دين الله جل في علاه، ومن أقام للكسوف فقد ابتدع في دين الله جل في علاه. ما دليلكم؟ السنة التركية. قلنا ترك نسلم، فالمقتدي موجود والمانع إيش؟ المقتدي في العيد جمع الناس، وجمع الناس يكون بإيش؟ بالأذان، صحيح ولا لا؟ نداء، ولم يفعل نسلم، والمانع منتف. بلال كان مات في الوقت هذا، صح؟ ابن أم مكتوم قال ما أؤذن، أبو محظورة قال امتنعت عن الأذان، حصل؟ لا، المقتدي موجود والمنع منتفي، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على أنها سنة تركية، وهذه التي في الفتاوى ابن تيمية عض عليها بالنواجذ. فإذا هذا دليل واضح جدا أيضا على أن الترك سنة. من ذلك حديث عظيم جدا ما أرى أحدا استدل به، هو حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن. انظروا إلى وجه الدلالة هنا بقى. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فاختار يعني إيش؟ فعل. والثاني الذي لم يختاره النبي صلى الله عليه وسلم تركه. قال ما لم يكن إثما، يبقى إذن الذي تركه هو في حيز، في حيز إيش؟ الإثم. إيش الإثم؟ يعني من فعله فقد أثم. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار ما لم يكن. ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم سميه فعلا، وسميه إيش؟ ثوابا، عبادة، سنة. وما ترك، أو قل الذي لم يختار النبي صلى الله عليه وسلم فعله، تركه، صح؟ ترك. فلما تركه قلنا من فعله وقع في الإثم، لأنه قال ما لم يكن إثما، صحيح ما لم يكن إثما، والله أعلم. بالمثال يتضح المقال. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان في أيام التشريق عليه عبادة عظيمة، هي عبادة الذكر، الرمي من واجبات الحج، الرمي. فالأيسر على الناس الرمي قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ إيش في الواقع؟ الأيسر الرمي قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ قبل الزوال، صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما. النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح قياما حتى لا يشق على الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الأمة بالسواك أيضا تيسيرا على الأمة، صحيح؟ فنقول الأيسر واقعا على ما نرى بعقولنا الضيقة أن الأيسر الرمي قبل الزوال. تركه النبي أم فعله؟ حديث ابن عمر ظاهر يا طلبة العلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين زوال الشمس حتى يرمي، يعني يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخر صلاة الظهر، لا يصليها حتى تزول الشمس عن كبد السماء فيرمي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ترك الرمي الذي هو في أنظارنا الضئيلة الأيسر وهو قبل الزوال، علمنا أن قبل الزوال هذا يقع في حيز الإثم، وهذا يبين خطأ من يفتي بأن الرمي يصح في طيلة اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين هذا الزوال ويعلم أن فيه مشقة، ومع ذلك قدمها على الأيسر. ولا يقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأشق على الأيسر، يعني يترك الأيسر إلا أن يكون الأيسر إثما مخالفا للشرع. أيضا من الأدلة التي يستدل بها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تركات النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتدي والمانع منتفي. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للميت والقراءة وقراءة القرآن عليه عند القبر، وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه والميت أحوج ما يكون إلى التثبيت، قال الله جل في علاه يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا في الحياه الدنيا وفي الاخره. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ان المراه اذا دخل القبر جاء ملكان فيقعدان فيسالان، وهذه رجفه ليست بعدها رجف، ويحتاج الى التثبيت والدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبره، المقتضي موجود ام لا؟ حوج واعواز الميت والمانع منتفي. كان النبي صلى الله عليه وسلم، هل ناسى النبي صلى الله عليه وسلم القران؟ لا، في صدره. فلم يقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم القران، ولم يرد دليل ضعيف حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا وامن الصحابه الاخيار على دعاء النبي. الذي ورد انه قال لهم ايش؟ سلوا لاخيكم التثبيت فانه الان، فمن قرا القران فقد خالف ترك النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا سنه هنا فعليه وسنه تركيه. السنه الفعليه سلوا لاخيكم التثبيت فانه الان، والسنه التركيه القراءه وايضا الدعاء. فمن اتى بالدعاء فقد اتى اثما، ومن اتى وقرا القران فقد اتى اثما. قالوا لما؟ قلنا للترك. قالوا وهل الترك دليل؟ قلنا المقتضي موجود والمانع منتفي والاعواز موجود، ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خير بين امرين اختار، وعندنا حسن الظن بنبينا انه ارحم الامه بالامه واعظم الامه فعلا لوصول الخير للامه، واخير الخير يصل لمن؟ للميت في الفزع والهلع الذي هو فيه. لو كانت قراءة القرآن أو الدعاء على القبر هو الخير له لفعله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله إمعانا في أن الترك هنا ترك عبادة، فمن أتى به فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة على ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد الصلاة، أن يستقبل المأمومين ويرفع يديه ويدعو كما يحدث في المساجد الشتى الآن، والمأموم يؤمن على ذلك، مع أن المقتدي هذا في محل الترك الذي تكلمنا عنه ليس الترك المت. المقتدي موجود والمانع إيش؟ المقتدي قال النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة دعاء مستجاب، يبقى إذن هذا المحل محل استجابة دعاء، والسلام ينتهز الفرص بل ويعلم الأمة كيف تنتهز الفرص السحر وغير السحر. فالمقتدي موجود والمانع منتفي. هل كسرت يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع يديه ويدعو؟ لا. فلما وجد المقتدي وانتفى المانع ولم يفعل رسول الله وترك، قلنا الترك سنه والفعل مخالفه للسنه التركيه، فيكون قد وقع في الاثم. من ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم لاحياء ليله النصف من شعبان. ترك النبي صلى الله عليه وسلم احياء ليله النصف من شعبان، والحق كل الحق ان الاحاديث التي وردت وان كانت الاسانيد احاد ضعيفه لكنها بمجملها قد حسنت. فالحديث حسن لغير ان الله جل وعلا في ليله النصف من شعبان ينظر في اعمال العباد ويباهي الملائكه بهؤلاء العباد ويغفر لكل احد الا مشاحن او مشرك الا مشاحن. وهذا الحديث الحق انه يرتقي الى الحسن. فورد الفضل المقتضي موجود والمنع منتفي، ولم يحث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على إحياء ليلة النصف من شعبان، فهنا تركها رسول الله فصارت سنة تركية، فمن فعلها فقد خالف هذه السنة التركية وقد أتى ببدعة. هذا بالنسبة للتركات. أيضا من التركات التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من باب التعبد، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم بالذهب لأنه قد ارتداه، فلبس كثير من الصحابة خاتم الذهب فنزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقاه وتركه، فهذه سنة تركية. فمن خالف خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو ترك النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بعض الأدلة والشبهات للقول سنأتي بها ونريدها، ثم نأتي بأقوال المحققين، ثم بعد ذلك المسائل والفروع التي بدع فيها علماءنا، بالذات شيخ الإسلام تيمية سنسرد هذه المسائل، بدع فيها علماءنا من أتى بهذه العبادة فقط ما عندهم دليل إلا هذا الدليل. فلو دحضنا شبه القول الذين سووا بين الفعل وبين الترك، أو الذين سووا بين الترك وبين السكوت، والذين جعلوا المقيد مطلقا ولبسوا الأمور، سنأتي بهذه الشبه التي عندهم نفندها، ثم بعد ذلك نفرع على هذا التأصيل المسائل التي يبدع فيها المرء بأنه قد أتى السنة التركية ولم يترك كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم.